Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Allahümme inna nes'eluke khayra hadal yevmi ve khayra ma ba'da. Ve na'udhu bike min şerri hadal yevmi ve şerri ma ba'da. Allahümme inna asbahna minke fi ni'metin ve afiyetin ve sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهد ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذا سؤال حول نفقة حج الزوجة. هل يجب على الزوج أن يقوم بتوفير نفقة حج زوجته؟ هل هذا من الواجبات المحتومة عليه؟ الجواب عند أهل العلم أن هذا من جنس البر والمعاشرة بالمعروف والنبل ومكارم الأخلاق، لكنه ليس من الواجبات المحتومة، ليس من جملة النفقة الواجبة. النفقة الواجبة الغذاء والكساء والدواء ونحوه، أما الحج والعمرة فليس من جملة النفقات الواجبة، لكن إن فعل فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، ويكتب الله له مثل أجر حجها، لأن من دل على هدى أو من أعان عليه كان له من الأجر مثل أجر من عمل، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. لكن الزوجة هنا بتسأل بتقول: طب ماذا تفعل الزوجة الضعيفة ليس لها دخل وقد حبست نفسها على خدمة زوجها؟ نقول إن الله جل وعلا لم يكلفها بالحج في هذه الحالة، ليس مما افترضه الله جل وعلا عليها، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الزوجة بشوقها إلى الحج وبلهفتها إلى زيارة بيت الله الحرام، نرجو أن يكتب الله لها أجر من حج بالفعل إلى بيته الحرام. إن في الحديث: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. يا واهبين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبثهم العذر. وفي حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. النيات تجارة العلماء، وإن من يرغب في الخير ويحرص عليه ولكن يحبسه العذر، فإن الله جل وعلا لا يحرمه أن يكتب له من الأجر مثل أجر من باشر هذا العمل وأداه، فإن الله جل وعلا شكور، وإن الله جل وعلا واسع العطاء ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، فبكى منهم رجلا آتاه الله مالا وعلما، فهو يصل بالمال رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ثم قال رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. مجرد اللهفة، الرغبة، النية، القصد الحسن، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. ونؤكد مرة أخرى أن بذل هذه النفقة من جنس البر، من جنس حسن العشرة، من جنس المعاشرة بالمعروف، من جنس الخيرية للأهل التي كان مثلنا الأعلى والقدوة فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله جل وعلا خير الرازقين، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم تشرق شمسه إلا وملكان يقولان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وسلطنا على هلكته في الحق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا، وسلطنا على هلكته في الحق. اللهم ارزقنا حسن العشرة لأزواجنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا، ارزقنا برهم يا رب العالمين، وتقبله منا بقبول حسن. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.